ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه سورة إبراهيم عليه السلام، وهذه السورة بتمامها مكية على قول أكثر أهل العلم بالتفسير أنها كلها من القرآن المكي. وقد علمنا أن القرآن المكي هو ما نزل على النبي صلوات الله وسلامه عليه قبل هجرته إلى المدينة، وما بعد الهجرة فهو قرآن مكي. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بهذه الحروف المقطعة ألف لام راء، وقد مضى أقوال أهل العلم في معاني هذه الحروف. ثم قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. كتاب، هذا كتاب، يعني هذا كتاب، فكتاب هنا خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا القرآن، كتاب أنزلناه إليك. والقرآن سمي كتاب لأنه قد كتبه الله تبارك وتعالى في السماء، وقد أنزله كذلك ليكتب في الأرض ويحفظ، وكتب الله تبارك وتعالى له الحفظ والبقاء. كتاب، وصف الله تبارك وتعالى هذا الكتاب بهذه الجملة، قال أنزلناه إليك، فبين سبحانه وتعالى أنه الرب الإله الذي لا إله إلا هو، هو الذي أنزل هذا الكتاب إليك يا محمد صلوات الله وسلامه عليه. وفي التنويه هنا وفي النص على أن الله تبارك وتعالى هو الذي أنزله، بيان عظمة هذا الكتاب، أنه كتاب من الرب الإله سبحانه وتعالى. فلا كتاب في الأرض كلها كمثل هذا الكتاب، لأنه كتاب الله، رسالة الله تبارك وتعالى خالق السماوات والأرض إلى الناس، وهي منزلة إلى عبده ورسوله محمد. ثم بين الله تبارك وتعالى غاية إنزال الكتاب والهدف من إنزاله، قال لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. يعني أن هدف هذا الكتاب هو أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنزلناه إليك لتخرج، يعني أيها النبي، الناس، عموم الناس، من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الظلمات الكفر، وشبهت هنا بالظلمات لأن السائر في الكفر لا يرى الأشياء على حقيقته، لا يعرف، مدام أنه لا يعرف ربه ولا إله ولا خالقه ولا بدايته ولا نهايته ولا أين يسير ولا ما ينفعه ولا ما يضره، فكأنه في الظلمة لا يدري. والنور هو الدين، طريق الله تبارك وتعالى، وسمي بالنور لأنه إضاءة، فإن من اهتدى، من جاءه هذا إيضاح من الله تبارك وتعالى، هذا العلم من الله، تنكشف له الحقائق. أول حقيقة يعرفها، يعرف ربه وخالقه وإلهه، رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى، ويعرف الطريق إليه، ويعرف ما ينفعه وما لا ينفعه، ويعرف مصيره ومآله، وأن هناك جنة وهناك نار، فتتكشف له الحقائق. فهذا الكتاب إنما هو يعني لإخراج الناس من ظلمات، ظلمات الشرك والكفر والجهل الذي يعيشون فيه، إلى النور، نور الإسلام. ثم قال جل وعلا بإذن ربه، يعني أن هذا الإخراج إنما هو بإذن الله، أي بمشيئته وسماحه سبحانه وتعالى. فمن شاء الله تبارك وتعالى هداه إلى هذا الصراط وأخرجه من الظلمات، ومن شاء الله تبارك وتعالى أن يبقيه في الضلال وفي الظلمة ولا ينفعه إنزال الكتاب فعلها. فالأمر كله إلى الله تبارك وتعالى، الأمر كله راجع إلى إذن الله، مشيئته وسماحه سبحانه وتعالى. ثم عرف هذه الظلمات النور، قال إلى صراط العزيز الحميد، أي أن النقلة تنتقل من هذا الضلال إلى صراط العزيز الحميد. الصراط الطريق، طريق الواسع البين، ثم وصف الله تبارك وتعالى نفسه هنا بأنه العزيز الحميد، وصفان مناسبان لهذا الأمر، وهو إنزال الكتاب وإخراج الناس فيه من الظلمات إلى النور. العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد، والله هو الغالب الذي لا يغلبه أحد. العزة في لغة العرب بمعنى الغلب، يقول عزني في الخطاب يعني غلبني في المخاطب، وتقول العرب من عز بس يعني من غلب السلب، الذي يغلب هو الذي يسلب غيره. فالله تبارك وتعالى هو العزيز أي الغالب، والله هو الغالب الذي لا يغلبه أحد. الحميد المحمود سبحانه وتعالى، حميد هنا بمعنى المحمود، وأنه سبحانه ليس بمعنى الحامد، محمود. فالله تبارك وتعالى محمود على كل لسان، قال وحال كل الخلائق تحمده سبحانه وتعالى، وذلك أن الله هو الذي يقيمها سبحانه وتعالى، السماوات والأرض وكل العالم حامد لله تبارك وتعالى، ولا أحد كذلك يثني على الله تبارك وتعالى ما أثنى الله تبارك وتعالى على نفسه سبحانه وتعالى، فهو المحمود بذاته وكذلك المحمود من كل مخلوقاته سبحانه وتعالى. والحمد حمد المؤمنين له حمد اختياري، والحمد بمعنى الثناء، الثناء على الله تبارك وتعالى، الثناء على الله لأسمائه وصفاته ما يتصف به، والثناء عليه لإنعامه وإفضاله سبحانه وتعالى. فهذا الرب العزيز الغالب الذي غلب كل شيء، وهو المحمود سبحانه وتعالى الذي يحمده كل شيء إما بلسان حاله وإما بلسان مقاله. فهذا أيضا أمر عظيم، تنويه عظيم، أن هذه النقلة نقلة إلى السير في طريق هذا الإله الرب الموصوف بأنه الإله العزيز الحميد سبحانه وتعالى. وصف كذلك للرب الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، الله قراءة حفصة عن عاصم من الله بالكسر، وقراءة ثانية الله الذي له ما في السماوات، على أنه يعني مبتدأ مستأنف، والله عطف على العزيز الحميد الله. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، هذا أيضا موصوف بأنه صراط الرب الإله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في السماوات، السماوات وما فيها، والأرض وما فيها كلها له ملك، ملك يملك ذاتها ويملك تصريفها كذلك، يملك ذاتها هو منشئها وهو خالقها، ويملك تصريفها هو الذي يديرها ويصرفها سبحانه وتعالى، ما أحد له شيء من التصريف مع الله تبارك وتعالى، فالأمر كله له، فهو مالك الملك ومصرفه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، فكل التصريف له، كل التصريف المخلوقات له سبحانه وتعالى، لا تصريف لأحد غير سبحانه وتعالى. وأن إلى ربك المنتهى، وأنه أضحك وأبكى، وأنه أمات وأحيا، فالضحك والبكاء والموت والحياة والخلق الذكر أنثى كله له سبحانه وتعالى. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، إذن هذا هدف الكتاب، هذه أهداف الكتاب، أولا إخبار من الله تبارك وتعالى أنه هو الذي أنزل هذا الكتاب، وأن الهدف والغاية من هذا الكتاب أن يخرج النبي الناس من الظلمات إلى النور، لكن بإذن الله، من يشاء الله تبارك وتعالى هدايته وإخراجه من الظلمات إلى النور، الله هو الذي يفعل هذا، وهو الذي يضعهم على الصراط المستقيم. فالله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، فهذه ولاية الله تبارك وتعالى. فالذي يصدق ويشرح صدره لهذا الدين ويأخذ التصديق به يأتيه الصدق فيصدق به يهديه الله تبارك وتعالى، والذي يكذب ويرد الحق يضله الله تبارك وتعالى. فالأمر كله له سبحانه وتعالى. فهذا هدف الكتاب، تخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. ثم قال جل وعلا وويل للكافرين من عذاب شديد، هذا تهديد منه. ويل، الويل كلمة تهديد، العرب تقول ويل لك، يعني أنه يهدده يعني بكل ما يستطيعه من عقوبة له. وقيل ويل هذا وادي في جهنم يعني هذا الذي تسيل إليه دم وصديد المعذبين في النار عياذا بالله تسيل فيه، فهذا أنجس وأصعب وأعتى يعني موضع في جهنم الذي يسيل فيها. وويل، فكأن الله يتهددهم بهذا المكان، وويل للكافرين من عذاب شديد. لكن على المعنى الأول يستقيم، لأن هنا قال ويل للكافرين يعني أهددهم ويتوعدهم الله تبارك وتعالى بعذاب شديد. تهددهم الله للكفر، والأصل الكفر، الكفر هو السفك والتغطية، الكفر في لغة العرب. وهؤلاء يسموا كفار لأنهم جاءتهم الأدلة، أدلة الكتاب، رسالة الرسول، فردوه، علموا أنها حق ولكن ردوه. لما ردوها ولم يقبلوها مع علمهم أنها حق يسموا كفار لها. كفار بمعنى أنهم ستروا وغطوا أدلة التوحيد التي علموها، فلذلك استحقوا يعني هذه العقوبة من الله تبارك وتعالى، أنهم تبصروا الأمر وعرفوه ولكنهم جحدوه وأنكروه ولم يؤمنوا به. وويل للكافرين من عذاب شديد، عذاب. ووصف الله تبارك وتعالى هذا العذاب بأنه شديد، وجاء هذا وصف هذا العذاب مفصل في آيات القرآن، أنه نار موقدة تطلع الأفئدة، وأنها مغلقة على أهلها، وأن أهلها لا يأتيهم ولا جزء من الراحة في كل وقت، وأنهم كلما استغاثوا من شدة العذاب أغيثوا بأشد منه، فلا يسقون إلا ما هو أشد منه عياذا بالله. ثم وصف الله تبارك وتعالى هؤلاء الكفار فقال: الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. هذا وصف، وهذا حال الكفار الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة. يستحبون يحبون، وجاء هنا الياء والسين والتاء لبيان مش فقط أنهم يحبون، يطلبون هذا الأمر، يعني طلبهم وسعيهم كله إنما هو لهذه الدنيا، فهي التي هي نهاية أمالهم ومحط رحالهم، ولا همة لهم ولا نية لهم بعد هذه الحياة. فهم استحبوا هذه الحياة الدنيا، عاشوا لها ولم يلتفتوا لأي شيء يعني يدعوهم إلى الإيمان وإلى يعني حياة الآخرة، ما أعطوه أي نوع من الباب. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، فآمنوا بهذه الحياة الدنيا وجعلوها هي فقط يعني هي كل همهم، و كل أعطوها كل يعني ثمرة قلوبهم وكل اهتمامهم وتركوا الآخر. ثم ويصدون عن سبيل الله. الصد يأتي لازم، هذه الصد فعل صد يأتي لازم ويأتي متعد. نقول صد عن الأمر معنى أنه تركه بنفسه، وصد عن الأمر صد غيره، نقول صد عمرو زيدا مثلا عن الهداية، يعني أنه منع الهداية. فهذا الفعل يأتي لازم ويأتي متعلق. فيصدون عن سبيل الله يعني يصدون عن سبيل الله على أنه لازم بأنفسه، يعني هو بنفسه يتولى عن سبيل الله. والمعنى الثاني المعنى المتعد، يصدون عن سبيل الله يعني يمنعون غيرهم من الهداية، يعني أنهم يكفون غيرهم أن يعني يهتدي لطريق الرب جل وعلا. ويصدون عن سبيل الله يعني يمنعون الناس أن يدخلوا في صراط الله وفي طريقه سبحانه وتعالى. سبيل الله طريق وهو دين وشرعه. ويبغونها عوجا، يبغونها يريدونها، عوجا معوجة، المعوجة ضد المستقيم، يعني يريدون أن تكون سبيل الله معوجة للسالك فيها. طريق ربنا واضحة، فيقوم هم يصدوا الناس عن سبيل الله عشان يصرفوهم ويجعلوا هذه السبيل معوجة. وعلى الحال أن سبيل الله تبارك وتعالى مستقيم. يبغونها عوجا، قال جل وعلا: أولئك في ضلال بعيد. أولئك بالإشارة بالبعيد، يعني تحقيرا وتخليحا لهم، في ضلال، الضلال الغيبة عن الهدى والحق، بعيد، يعني أن مسافتهم عن الهداية بعيدة جدا، كما تقول هذا ذائب وادي سحيق وين وين هذا الأمر، ففي ضلال بعيد، يعني أنهم في بعد عظيم جدا عن الهداية، وذلك أنه مطموس البصير، فهو استحب الحياة الدنيا على الآخر أكبر ضلال. في إنسان عنده عقل وعنده لب يؤثر هذه الحياة الفانية القليلة المكدرة بصنوف المكدرات التي لا تصفو لشاربها أبدا، ويجعل همه لها ويترك الآخرة، يترك الجنة والنعيم المقيم والحياة الأبدية التي لا تفنى ولا تنتهي، هذا ضار كمن يستبدل التبر بالتراب كما يقال. لو واحد عنده تبر تعطيه تبر ذهب وتراب وهو يأخذ التراب ويترك الذهب، هذا ما ضال، هذا ما ضال، فهذا خسر. فهذا الذي أخذ الدنيا بالآخرة كمن أخذ يعني التبر بالتراب، هذا لا لا عقل لا عقل له. هذا أول شيء. الأمر الآخر أنه صد عن سبيل الله، ما اكتفى بأنه راح هو بنفسه بل منع الناس عن سبيل الله بجريمة. كيف تمنع الناس أن يدخلوا فريق الرب تبارك وتعالى؟ فيرتكب جريمة ثانية، صد بنفسه، ذهب بنفسه وصد غيره كذلك عن سبيل الله. كذلك يريد أن تكون سبيل الله معوجة للسالك فيه، يضع عقبات ويضع شبهات ويضع كذا وعراقيل في هذا الطريق حتى من يسير في طريق الله عز وجل لا يعرف كيف يسير فيه، فهو يريد هذا أيضا، معوق، يضع كل المعوقات للصد عن سبيل الله. فهذا إجرام، يعادي الرب، فهو يعادي ويحارب الرب جل وعلا. قال جل وعلا أولئك في ضلال بعيد. هذه مقدمة السورة، هذه الآيات الثلاث هي مقدمة هذه السورة، وهي باختصار في هذه النقاط. يشير الله تبارك وتعالى إلى هذا القرآن المنزل على عبده ورسوله محمد، وأنه هو الذي أنزله، وهذا تعظيم لهذا الكتاب، وأن هذا الكتاب له مهمات محددة في هذه الأرض، وهي أن يخرج النبي به الناس من الظلمات إلى النور، لكن بمشيئة الرب جل وعلا، من يريد الله تبارك وتعالى هداه. ثم يتوعد الله تبارك وتعالى الكفار الذين يكفرون بهذه العقول، ويبين أنهم في ضلال بعيد، إذ كفروا بأنفسهم، استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، صدوا عن سبيل الله، يريدون أن تكون سبيل الله معوجة للسالك فيه. ثم قال جل وعلا وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. هذا تفصيل لهذه المقدمة. يخبر سبحانه وتعالى أن عادته وسنته الجارية في خلقه سبحانه وتعالى أنه لا يرسل رسول في قوم إلا أن يكون متكلما بلسانه حتى يبين لهم طريق الله تبارك وتعالى. وما أرسلنا من رسول، أي رسول أرسله الله، إلا بلسان قوم، إلا أن يكون هو من نفس القوم يتكلم بلسانه. فإذا كان يتكلمون بالعبرية يتكلمون بالإنكارية، لابد أن يكون عبريا، يتكلمون بالسوريالية سوريالية، يتكلمون بالعربية فعربي، باللغة التي يتكلم بها قومه، وذلك قال جل وعلا ليبين له فيفهموا عنه مراد الله تبارك وتعالى. ومن أجل هذا اختار الله تبارك وتعالى في العرب نبي عربي منهم حتى يوضح لهم رسالة الله تبارك وتعالى. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم، واللسان هنا هو اللغة، لغة قوم، واللغة تسمى اللسان، وهذا العضو المتكلم به كذلك يسمى اللسان. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له، يعني حتى يبين لهم يعني هذا دين أمر الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، البيان يقع للكل، ولكن الهداية يخص الله تبارك وتعالى بها قوم، والضلال كذلك يعني يكون بمشيئة الله تبارك وتعالى في آخر. فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وبدأ هنا بالضلال في الإضلال قبل الهداية، لأن الأمر في مقام التحدي، في مقام التحدي وبيان قهره سبحانه وتعالى وقدرته على الخلق سبحانه وتعالى. قال جل وعلا فيضل الله من يشاء، ومعنى يضله يعني يصرفه ويعميه عن طريق الحق، وهذا قد بين الله تبارك وتعالى أنه بفعل العبد، لما العبد يكفر فإن الله تبارك وتعالى يضل. فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، يهدي هنا بمعنى أنه يوفقه ويرشده إلى طريقه. وهو العزيز الغالب الذي لا يغلبه احد، الحكيم الذي يضع في الأرض. هنا جمع الله سبحانه وتعالى في صفته في اخر هذه الآية بين العزة والحكمة، هذه المناسبة العزة لان الهداية والاضلال حكمة، هذا من كونه العزيز الغالب الذي لا يغلبه احد. ثم كونه يضع الهداية هنا والاضلال هنا هو بحكمته سبحانه وتعالى. فالله اعلم يعني حيث يجعل الثلاثة، أليس الله يعلم الشاكرين؟ فالله تبارك وتعالى حكيم، لا يضع الأمر إلا في نصابه، فيضع الضلال في أهله وكذلك يضع الهداية في أهلها سبحانه وتعالى. ثم ذكر الله تبارك وتعالى شأن موسى عليه السلام، هذا كرسول أرسل بالآيات الواضحات البينات. ثم كيف هذا الله تبارك وتعالى به وكيف أضل به كذلك من الجبابرة العتاة الذين رأوا الآيات ولم يؤمنوا بها، ثم كيف عاقب الله تبارك وتعالى يعني هؤلاء وعز هؤلاء. قال جل وعلا ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد أرسلنا موسى، يخبر سبحانه وتعالى مؤكدا أنه هو الذي أرسل موسى سبحانه وتعالى، موسى النبي من أولي العزم من الرسل، موسى بني إسرائيل، بآياتنا. آياتنا هذه آياتنا هي هذه الدلائل العظيمة التي أعطاه الله تبارك وتعالى دليل على صدقه. وقد أخبر تبارك وتعالى أن هذه الآيات كانت 9 آيات، قال في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. من هذه الآيات عصاه التي كان يلقيها فتصبح حية تسعى، وهذه كانت آية لفرعون، وكذلك يده السمراء التي كان يدخلها في جيب ثوبه ثم يخرجها فتخرج بيضاء من غير سوء، ثم إذا أدخلها مرة ثانية تعود مرة ثانية كما كانت بلون جلده في التو واللحظة. ثم الآيات التي ضرب الله تبارك وتعالى بها يعني قوم فرعون كما قال جل وعلا فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلة فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، إلى جوار كذلك آيات ظهرت على يديه كأحياء القتيل ببضعة من البقرة التي ضرب بها، وآيات كثيرة، وضربه بعد عصاه للحجر فينفجر منه المياه. فالله تبارك وتعالى أرسله بآيات ومعجزات جمة، وكذلك عصاه هذه ضرب بها البحر فانفرق فكان كل فرق كالطود العظيم، آيات عظيمة أجراها الله تبارك وتعالى به. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، آياتنا هذه العلامات على صدقه، وكذلك ما كان في هذه الآيات من الرحمة لبني إسرائيل ومن العقوبة التي ضرب الله تبارك وتعالى بها أعداءه. أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، أن هذه هي المفسرة، يعني أرسله بآياته ويفسر هذا الإرسال أن أخرج، يعني أن يا موسى أخرج قومك من الظلمات إلى النور، يعني أمره الله تبارك وتعالى أن يخرج قومه وقومه بني إسرائيل من الظلمات إلى النور. ظلمات ما كانوا فيه من يعني الجهل والضلال إلى النور، إلى نور الهداية. وذكرهم بأيام الله، وذكرهم بأيام الله، هذا من يعني من دعوتهم إلى الله تبارك وتعالى ومن إخراجهم من الظلمات إلى النور أن يذكرهم بأيام الله. أيام الله اليوم قد ينسب إلى ما فيه، فيقال يوم عصيب ويوم سرور وحضور ويوم شدة ويوم كرب، فاليوم على ما يكون فيه. وأيام الله تبارك وتعالى في بني إسرائيل كانت أيام يعني أخذهم الله تبارك وتعالى بالشدة والبلاء، فلهم الله تبارك وتعالى، وأيام بالنصر والتمكين وفرح والسرور. فذكرهم بأيام الله تبارك وتعالى، أيام الله تبارك وتعالى فيه ما أخذهم الله تبارك وتعالى بصنوف البلاء وما يعني أعطاهم من صنوف النعم. ويأتي في قول الله تبارك وتعالى هذا المفصل: وإذ قال موسى لقوم يذكروا نعمة الله عليكم. إن في ذلك، يعني إن في ذلك هذا التذكير بأيام الله لآيات لكل صبار شكور. فهذه الأيام التي جرت على بني إسرائيل من الشدة والفرج فيها آيات لكل صبار على الشدة شكور على النعمة والخير. وذلك أنه في يوم الشدة وهي بأمر الله تبارك وتعالى، فإن الصبور يعرف أن هذا أمر الله تبارك وتعالى وأنه ابتلاء منه وأن لله حكمة في هذا وأن هذه الحكم حكم عظيمة بالنسبة لأهل الإيمان ليرفع شأنهم ويعلي درجاتهم ويمحو آثامهم. فهذا له أمر عظيم يجعل أهل الإيمان يصبرون على يعني في يوم الشدة. وكذلك يوم الراحة والنعمة يذكرون أن هذه إرادة الله بهم ونعمته عليهم وإحسانه لهم، فيشكروه لهذا الأمر ويقدروه ولا يبصروا ولا ينسبون هذا لأنفسهم أو أن هذه الشدة والبلاء ثم النعمة والرخاء إنما هي عادة الأيام ولا حكمة وراء ذلك ولا إله يصرف هذا التصريف. لا، بل الرب تبارك وتعالى هو الذي يبتلي بهذا وبهذا. وذكرهم بأيام الله، والتذكير بهذا الأيام إذا قام الرسول يذكر قومه بهذا بالشدة التي كانت لهم ثم بالرخاء وبالنعم التي كانت فيهم، فإن هذا يعني ينتفع به الذين اتصفوا بهذه الصفة: الصبر الشكور. والصبر والشكر من يعني صفات التي يجب أن يتصف بها المؤمن. كل مؤمن لا بد له من صبره أن يكون صبورا شكورا صابر، لأن لا بد أن تعتوره يعني الأحداث، لا بد من الصبر فيها حتى يكون مؤمنا. ثم لا بد أن يعيش في نعم الله تبارك وتعالى، فهذه كذلك تحتاج إلى شكر الرب تبارك وتعالى. فكيف إذا كانت هذه المحنة عامة والمنة كذلك عامة؟ فهذه أيام غير يعني المحن القليلة الفردية والنعم الفردية، لا، فيه منحة كبيرة ونعمة عظيمة هائلة لتعم الجميع، وفيه كذلك شدة تعم الجميع. فهذه يكون ذكرى اليوم هذا تذكير، تذكير النبي به يكون هذا يعني تذكير للأمة كلها. وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. هذا موسى عليه السلام بعد ذلك يخبر الله تبارك وتعالى كيف قام في قومه بما يعني أمره الله تبارك وتعالى أن يقوم به. قال جل وعلا: إذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإذ قال موسى يعني أذكر يعني يا محمد، إذ قال موسى لقومه أي بني إسرائيل أذكروا نعمة الله عليكم، يعني قام موسى في قومه يذكر قومه بأيام الله. أذكروها بمعنى استحضروها واعلموها واعملوا بما يتوجب عليكم يعني عند ذكرها. اذكروا نعمة الله عليكم، ونعمة الله نعم الله تبارك وتعالى، نعم هذه فرد يعني هذه مفرد مضاف إلى معرفة الرب جل وعلا فيعود. ثم ذكرهم بهذه النعمة العظيمة، قال: إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. إنجاؤهم من آل فرعون قوم فرعون يسومونكم سوء العذاب، وجاءت هذه النجاة طبعا بأن أخرجهم الله تبارك وتعالى جميعا سالمين من أرض مصر عبر البحر الذي شقه الله تبارك وتعالى لهم بضربة موسى بالعصا فيه، وكلهم نجوا هم وأهلهم ونساؤهم وأطفالهم، بل ودوابهم وحميرهم وأدواتهم كلها ومتاعهم كلهم نجوا. ثم أطلق الله تبارك وتعالى بعد ذلك البحر على فرعون وقومه فأغرق. فهذه آية عظيمة، قوم مستضعفون في ذل ومهانة ثم يجيهم الله تبارك وتعالى بهذه المعجزة البائرة التي هي ليست مجرد خرق قليل العادة بل معجزة بائرة. فإنه يأتي شعب كامل بأكمله وقد أوصف من عدوه بجيوش عظيمة قائمة قاهرة ويحصرون عند البحر، ويقول أصحاب موسى لما رأوهم خلفهم قالوا قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فقال موسى كلا إنما يا ربي سيهدي. لن يكون يتوكل على شيء ولا يعتمد على شيء إلا أن ينقذه الله تبارك وتعالى، لأنه لا حيلة لهم، فهم ضعفاء مستكينون محصورون معهم أولادهم وصغارهم ولا حيلة لهم في القتال. قال جل وعلا فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانسلق فكان كل فرق كالطود العظيم، فرق من جانب يعني من البحر كالطود طود الجبل العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ما تخلف طفل صغير ولا امرأة تحمل ولدها ولا كذا ممكن تختفي هنا ولا تختفي هنا ولا تعثر، بل يعني بقي البحر على حاله حتى خرج آخر خارج منه. هذه كانت امرأة عجوز ولا كبيرة ولا صغيرة ولا طفل إلا بعد أن خرجوا جميعا. فأنجاهم الله تبارك وتعالى بقوة قاهرة ويد جبارة. فموسى يذكرهم هذا، وقال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون. ثم هذه اليوم الثاني يوم العذاب والمهونة، قال يسومونكم سوء العذاب. أصل السوم هو الرأي، يقال السائم والسائر رأي، فمعنى يسومونكم سوء العذاب يعني أنهم كأنهم يجعلونكم ترعون العذاب رعيا. السوء العذاب يعني أسوأ أنواع العذاب. ثم عطف على هذا قال ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، هذا من العذاب الشديد، وقد جاء في البقرة بدون العطف. قال وإذ قال موسى لقومه اذكروا وإذ أنجيناكم، وقال جل وعلا وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. فكان يذبحون هذه بيان للعذاب السيء. أما هنا في آية في إبراهيم جاءت بالعطف، قال يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. فيكون العطف على أن أنواع كثيرة من العذاب، منها ما كان يعذب فيه السخرة، أنهم اتخذوهم للسخرة والعمل الحقير، ومعنى السخرة أن يسخره بالعمل ثم لا يعطيه أجر عملي هذا بل يستعمله مجانا. ثم الإذلال في أن يكلفه بالعمل أكثر ما يكلف، ثم يجعله فقط الأعمال الحقيرة له. فهذا من سوء العذاب. ثم إضافة على هذا ويذبحون أبناءكم، أبناءكم يعني الذكور الابن الذكر، ويستحيون نساءكم، يستحيون يعني يبقون النساء حيات يعني لا يقتلون النساء، وهذا يعني ليس في نعمة ابقاء المرأة، ابقاء الأنثى لتعيش، تركها لتعيش ليست نعمة، وذلك أنها هم وغم، فيتعرض كذلك للبلاء ولا تجد من رجال قومها من يحميها فيكون هم على. فلو كان كذلك يذبحون يعني النساء كذلك لكان الأمر أهون من يعني ذبح الذكور وترك النساء يعني حيا. ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، فذكر استحياء النساء من باب يعني البلاء لأنه بالفعل بلاء. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، وفي ذلكم الاثنين بلاء من ربكم عظيم، يعني إن جاءكم من آل فرعون بلاء لتشكروا، وكذلك ما كنتم فيه من هذا الذل والمهانة والعذاب الواقع عليكم من قوم فرعون بلاء. وقال الله تبارك وتعالى من ربكم، يعني أنه واقع من ربكم لحكم عظيمة في هذا وهذا، يعني فحكمته في في في في في الإنجاء ظاهرة، أن ينقذهم الله تبارك وتعالى من هذا البلاء الذي هم فيه ليقوموا يعني بعبادة الرب تبارك وتعالى بعيدة عن القهر الذي هم فيه. ويعني تسليط العدو عليهم بهذا الأمر إنما هو يعني محنة لهم كذلك ليظهر فيهم الصبر والإيمان بالله تبارك وتعالى ورجاء النصر ودعاء الرب تبارك وتعالى وانتظار الفرج، وكل هذه معاني عظيمة من معاني الإيمان بالله تبارك وتعالى، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ثم قال جل وعلا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، هذا من كلام موسى لقومه. وإذ تأذن ربكم، تأذن أعلم، لأن الأذان هو الإعلام، يعني إن الله تبارك وتعالى يعلمكم. وإذ تأذن ربكم، تكلم الله وأعلم سبحانه وتعالى وقائلا لئن شكرتم لأزيدنكم، هذه الجملة الشرطية، يعني لئن شكرتم مع اللام الموضع للقسم، يعني والله لئن شكرتم لأزيدنكم. والشكر هو يعني أولا بالقلب اعتراف بفضل الله تبارك وتعالى، إقرار بهذا، وباللسان ثناء على الله تبارك وتعالى بما أهله من إنعامه سبحانه وتعالى، ثم بالعمل السير في مراد الله تبارك وتعالى وأمره جل وعلا. لئن شكرتم، قمتم بواجب شكر الله، لأزيدنكم من الفضل ومن الخير والنعم. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. كذلك أيضا بتأكيد لئن كفرتم بعدما أنعم الله تبارك وتعالى بكم، فاعلموا أن عذابي، إن عذاب الله تبارك وتعالى لشديد. وشدة العذاب يعني بعد في الدنيا والآخرة، هذا عذابه وهذه يعني سنته سبحانه وتعالى الجارية في كل خلقه. نقف عند هذا، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله محمد، الحمد لله رب العالمين.